حتى غدا لا العب لا، فإنها تبرز بالتعصيب بالنفس. نعم. تنبيه، اعلم ايها الطالب ان كيفية مراجعة هذه الاحوال ان تنظر اولا الى حالة السقوط ان وجدت، ثم الى حالة التعصيب بالغير، ثم الى حالة التعصيب مع الغير، ثم الى حالة الفرط بشروطه، والله تعالى اعلم. بنت الميت، سين كم حالة لبنت الميت؟ جيم ثلاث حالات، الأولى النصف للواحدة بشرط عدم المماثل والمعصب لقوله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف كبنت وعم. كبنت وعم، ننظر البنت ترث ولا ما ترث؟ ترث. هل معها ابن؟ لا. هل معها بنت ثانية؟ لا. ما في. إذن واحدة، فإن كانت واحدة فلها الايه؟ ولا النصف. إن كان اثنتين فأكثر الثلثان. إن كان معها الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. الثانية الثلثان للاثنتين فأكثر بشرط عدم المعصب لقوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، ولحديث سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه أن امرأته جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها منه فقالت هاتان بنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك شهيدا، وأن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا ينكحان إلا بمال. أخذ المال، ليس أخذه سحتا، لأنه ما نزل كيف التوريد، ما نزل من القرآن كيف التوريث. نعم. اخذ المال كله حتى ما كان على عهد الجاهلية، على عهد الجاهلية. نعم. وقال يقضي الله في ذلك. شوف الرسول ايش قال لما جاءت تشتكي، الرسول ما عنده حكم، ما نزل عليه قرآن بالحكم، قال يقضي الله يحكم الله في ذلك، ما عنده حكم، فنزلت قوله تعالى فنزلت آية المواريث فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما أن أعطي بنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك، رواه الخمسة إلا النسائي. فالحديث دليل لإرث البنتين وما زاد فدليله الآية، رواه الخمسة البخاري، الإمام البخاري الجليل والإمام مسلم الجليل والترمذي إلا الهدوود إلا النسائي، النسائي ما رواه، وأبو داود وأبا داود ومن كمان ابن ماجه وابن ماجه، إلا أبو داود ما جاء هذا الحديث في كتابه، سنقول رواه أهل السنن إلا النسائي. فالحديث دليل لإرث البنتين وما زاد فدليله الآية فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك كبنتين أو أكثر وأخ لأب، فللبنتين أو أكثر الثلثان والباقي للأخ لأب. هو الجبل يا سيدي، فالإرث وفائرث الجبل. فالحديث دليل لإرث البنتين. نعم. وما زاد فدليله الآية فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. نعم. فوق الاثنين، فوق الايه؟ فوق الاثنين. وأما الاثنين جاء في القرآن، والواحدة جاء في القرآن، فإن كانت واحدة فلها الايه؟ النصف. فلها النصف. نعم. كانت اثنين فلهم الثلثان، جاء، لكن الزيادة ثلاثة فين؟ من تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. الثالثة تعصيبها بالابن، على ان الثلاثة لا يزيد على الثلثين، اثنين او ثلاثة او مئة الثلثين خلاص. نعم. اي واحدة كانت البنت او اكثر للابن حظان ولها حظ، اذا جاءت مع الابن للذكر مثل حظ الانثيين، لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ويسمى هذا التعصيب عصبة بالغير، وهو كل أنثى عصبها الذكر، وهن أربع: البنت مع الابن، وبنت الابن مع من في درجتها أم أنزل منها إذا سقطت بالصلبيتين كما سيأتي، والأخت الشقيقة بالشقيق، والأخت من الأبي بالأخي بالأبي بالأخي من الأبي، يعصب بالأخي من الإيه؟ من الأب. من الأبي. للذكر مثل حظ الأنثيين كالأولاد، لقوله تعالى فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وقد تقدمت حكمة التفضيل في الخلق في خطبة الكتاب فراجعها تستفيد. وقد إيه؟ وقد تقدمت حكمة التفضيل في الخلق. لما فضل الله الذكر على الأنثى؟ إذ قلنا هناك أن الرجل مطالب تبرع، إذا جاء التبرع وحصل حرب بين اليهود وبين المسلمين وبين الكفار، من الذي يتبرع؟ من الذي يطلب منه التبرع؟ الرجل ولا المرأة؟ الرجل. من الذي يخرج للحرب؟ المرأة تخرج للحرب زي مضاربة محاربة ولا الذكر؟ فلذلك الله فضل الايه؟ فضل الذكر على الأنثى، ما فضله كده بس. والله البنت هذا ضعيف، كيف ياخذ واحد ريال من ثلاثة والابن ياخذ اثنين؟ هذا بنت ضعيف ما يدري، ما يدري عن الحكمة. الحكمة عن الذكر مطالب حتى في الدية، حتى في الدية إذا قتل قريبه أحدا بالخطأ من اللي يسوي معاونة؟ الذكر دون الأنثى. نعم. وقد تقدمت حكمة التفضيل في الخلق في خطبة الكتاب فراجعها تستفيد، ولترد على المعاند لأحكام الله تعالى. قال صاحب النهضة الزينية ناظما أحوال البنت: النصف للبنت إذا ما انفردت، والثلثان الفرد إن تعددت. تعصيبها للإنثى، كيف يقول إذا ما انفردت؟ ما هنا كيف نافية؟ لكن العلماء قالوا عنه إذا جاء ذا وجاء ما زائدة، إذا انفردت ما زائدة لا محل لها من الإيه؟ متى أفيدك فائدة؟ أفيدك فائدة ما بعد إذا زائدة، ما بعد إذا زائدة، إذا ظرفية للمستقبل، وما حرف لا محل له من الإعراب، إذا زادت. نعم. تعصيبها للابن وهو للذكر مثل نصيب الأنثيين قد ظهر، وهو الإرث للذكر مثل نصيب الأنثيين. الأنثيين بنت ابن الميت. سين: كم حالة لبنت ابن الميت. حتى إذا نظرنا كذلك في الزوج والزوجة، كذلك الله سبحانه وتعالى فضل الزوج على الزوجة، جعل للزوجة نصف مال الزوج، النصف يأخذ الزوج، يأخذ النصف عند عدم الذرية، وهي تأخذ الربع، نصف النصف، وإذا كان عنده ذرية يأخذ الربع وهي تأخذ الثلث. وكذلك في الأب، كذلك في الأب، ولأمه الثلث، وللأب الباقي كم ثلثين؟ مات إنسان عن أمه وأبيه، نعطي أمه كم؟ ثلث التركة، والأب يأخذ كم؟ الباقي كم؟ اثنين من ثلاثة. شوف الله في جميع المحلات جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، مثل حظ، لأن الرجل هو الذي يطالب، والذي يطالب من أجل الحرب، من يسوي معاونة، إذا من الذي يخرج الحرب؟ الرجل. نعم. سين: كم حالة لبنت ابن الميت. جيم: ست حالات. الأولى: النصف للواحدة عند عدم ولد الصلب، عند عدم ولد الصلب. من هو ولد الصلب؟ الابن والبنت، الابن والبنت هذا ولد الصلب، هذا الصلب. يعني خلقت البنت والابن خلق من مني الرجل من مني ظهره من مني ظهره. نعم طيب. ولد الصلب ابن الميت وبنته بلا واسطة بلا واسطة. وأما بنت الابن بنت الميت لكن بواسطة ابنه بنت ابنك بنتك بنت ابنك بنتك لكن بنت بواسطة ابنه. نعم طيب. بخلاف ولد ابن الميت فهو ولد الميت بواسطة ابنه. ونسب للصلب لأن مني الرجل يخرج منه والصلب عظم الظهر. النسب للواحدة عند عدم ولد الصلب والمماثل والمعصبان. كم حالة لبنت ابن الميت؟ جيم ست حالات. الأولى النصف للواحدة عند عدم ولد الصلب والمماثل. لو كان فيه ابن بنت الابن تأخذ؟ تأخذ؟ لا. ما تأخذ. إذا كان فيه ذكر مات إنسان عن ابنه وبنت ابنه الثاني أو بنت ابنه هذا الحاضر من لا يأخذ المال؟ الابن هو القريب. عند عدم ولد الصلب والمماثل والمعصبان أي أخيها وابن عمها. والمعصبان ابن أخيها وعمها بمن هذولا؟ بنت الابن لبنت الابن. مثال تعصيب ابن عمها مات هذا الرجل أتى بابن وابن هذا الرجل زيد أتى بابن وابن كم ولد عنده؟ ولدين ذكرين أحدهما أتى ببنت والثاني أتى بابن أتى بأحدهما أحد الولدين أتى ببنت وأحد الولدين أتى بابن فهذا مع هذه يكون ابني عم. لو مات الجد هؤلاء الأبوين مات الجد عن بنت ابن وعن ابن ابن هذا أبوها غير وهذا أبوها غير التعصيب بينهما الذكر مثل حظ الأنثيين الذكر مثل حظ الأنثيين أي أخوها وابن عمها المساويان لها في الدرجة كبنت ابن وشقيق. فلبنت الابن النصف لأنها كالبنت إجماعا وللشقيق الباقي. الثانية الثلثان للاثنتين فأكثر كذلك أي عند عدم ولد الصلب والمعصب أي وعند وجود المماثل كبنتي ابن وعم. الثالثة تعصيبها بابن الابن أي بشرط عدم ابن الصلب كبنت ابن أو أكثر وابن ابن. فلبنت الابن حظ ولابن الابن حظان. الرابعة السدس مع الواحدة الصلبية تكملة للثلثين ما لم يكن بدرجتها ابن ابن فيعصبها لما رواه البخاري وغيره عن ابن مسعود رضي الله عن الجميع. مثال ذلك مات عن بنت وعن بنت ابن مات زيد عن بنته وعن بنت ابنه الذي مات في حياته وعن أخيه وعن شقيق زيد ندي البنت كم النصف وبنت الابن نديها الثلث نكمل للثلثين والعم يأخذ الباقي. لازم من التصوير لازم مع التصوير. نعم طيب. لما رواه البخاري وغيره عن ابن مسعود رضي الله عن الجميع لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأقضين رضي الله تعالى والله اللام لام القسم والله لأقضين لأحكمن فيها بقضائي مثل ما حكم الرسول عليه الصلاة والسلام. قال هذا القول بعد موت الرسول، بعد موت الرسول، يعني كما أني أنا عرفت عن الرسول كيف حكم أنا أحكم رضي الله عنه. شيخ أبو حنيفة سيد عبد الله بن مسعود شيخ أبي حنيفة رحمه الله، لأن أبي حنيفة حصل من الصحابة 7، أما غيره ما حصل، لا مالك ولا التابع ولا أحد. للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. هذا من قال؟ سيدنا عبد الله. من أين حكمت به يا أبي مسعود؟ قضاء الرسول، قضاء الرسول عليه الصلاة والسلام. ويقاس على هذا كل بنت ابن نازلة فأكثر مع بنت ابن آخذة للنصف أعلى منها أو منهن. مثال ذلك ما دعا بنت ابن وبنت ابن ابن ابن، نعطي العالية كم؟ النصف، ونعطي السافلة كم؟ السدس، تكمل الثلثين قياسا على ما جاء في الحديث من باب الدليل، حقه القياس، دليله القياس. نعم. ويفرد السدس لبنت الابن النازلة او بنات الابن مع وجود العالية تكملة الثلثين، اذ حصة البنات لا تزيد عليهما على الثلثين، كبنت ابن وبنت ابن ابن وعم، فلبنت الابن العالية النصف ولبنت ابن الابن النازلة السدس وللعم الباقي، ما لم يكن بدرجتها ابن ابن فيعصبها عصبة بالغير واحدة او اكثر، كبنت وبنت ابن او اكثر مع ابن ابن فاكثر، فالباقي بعد النصف الصلبية يكون لبنت الابن حظ ولبنت الابن حظان. ليس لها سدس، ليس لها ايه سدس، بل للذكر مثل حظ الانثيين، يعطي البنت واحد من اثنين يبقى معنا واحد، النصف يكون لبنت الابن وابن الابن، للذكر مثل حظ الانثيين. رؤوسهم 3 نضربها في 2 ب6 تصح المسألة من كم؟ من 6 تصحيحا لا اصلا، الاصل من 2، اعطينا البنت واحد واعطينا بنت الابن وابن الابن واحد، كيف نقسم بينهم؟ رؤوس حقهم 3، الابن بحظين، نعم، والبنت بحظين، مجموعهم 3، نضرب 3 في 2 بكم؟ 6، فالمسألة اصلا من 2 مخرج النصف، ومن 6 الانكسار ونصيب نصيب الابن والبنت عليهما. نعم. هذا اذا كان ابن الابن في درجة الابن، وهذا اذا كان ايه ابن الابن، ايوه، في درجة الابن، في درجة الايه الابن، إيه؟ هذا اذا كان ابن الابن في درجة بنت الابن. ايش عندك انت في درجة الابن؟ في درجة بنت الابن، يعني في درجة بنت الايه الابن، لا في درجة بنت الابن، ولو كان ايه ولو كان اسفل هنا، ولو كان اسفل يعصبها في البنوة فقط، في البنوة دي ايه فقط. هذا يقول اذا كان ايه هذا اذا كان ابن الابن في درجة ابن بنت الابن، بنت الابن. واما اذا نزل ابن الابن عن بنت الابن فلا يعصبها في هذه الحالة الا اذا احتاجته. نعم. الا اذا احتاجته، الانسان لا يتعجل، ما حتى يقرا اللي وراء، لا تسوي تصريح، لا تسوي تصريح، كلام تمام. متى يعصبها ابن الابن؟ اذا احتاجت اليه، اذا حجبت في البنوة فقط، في البنوة فقط. مثال ذلك مات عن بنتين وبنت ابن لها شيء؟ لا، ما لها شيء، لكن في ابن وابن تاخذ ولا ما تاخذ؟ مع من؟ مع ابن الابن، لان ابن الابن عصبها، وجوده جعلها عصبة، وأما إذا نزل ابن الابن عن بنت الابن فلا يعصبها في هذه الحالة لاستغنائها عنه بسدسها. نعم. كبنت وبنت ابن وابن ابن ابن أنزل منها. ها يعصبها؟ لا، لأنها ليست محتاجة، عندها سدس. عندها إيه؟ سدس. الخامسة سقوطها في الصلبيتين ما لم يكن ذكر في درجتها أو أنزل، فيعصب من في درجته والعليا أيضا لاستكمال الثلثين المفهوم من قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه السابق ببنت وبنت ابن وأخت، حيث قال للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وأخبر بأن ذلك قضاؤه صلى الله عليه وسلم، ففهم أنه لو كمل الثلثان للبنات بأن كن اثنتين فأكثر فلا شيء لبنت الابن. ما لم يكن معها ابن ابن، ما لم يكن معها ابن ابن سواء كان في درجتها أو كان أنزل. نعم. ما لم يكن ذكر في درجتها أو أنزل فصلبيتين وبنت ابن أو أكثر وابن ابن في درجتها. بنت الابن لو كان ابن الابن غير موجود ما درت، لكن وجوده جعلها ترث للذكر مثل حظي، لا ترث الفرضة بل ترث بالتعصيب. نعم. وللبنتين الثلثان ولبنت الابن مع ابن الابن الذي في درجتها عصبة بالغير لها حظ وله حظان، ويقال له القريب المبارك، إذ لولا وجوده لسقطت بنت أو بنات الابن. أصل المسألة ثلاثة. لكن لأي شيء يقولون له القريب المبارك؟ ما يقول أخ مبارك؟ ما يقول أخ مبارك؟ لأنه سواء كان أخا أو كان ابن عم أو كان ابن إيه؟ هذا جدو عنده اثنين ولد، هذا جاب بنت هذا جاب ولد ذكر، مات الجد الجدو هذا مات من أول الاثنين، مات هذا عن بنت عن بنت عمرو وعن ابن زيد، هذا ما عرف درجة واحد ولا لا يتذكر مثل حظي، ليس بأخيها وإنما هو ابن عمها، ابن عمها. نعم. أصل المسألة ثلاثة، فأخرج ثلثي البنتين وصحت من تسعة، لأن الواحد الباقي لا ينقسم على الحظوظ الثلاثة، فضربت في ثلاثة أصل المسألة فصحت من تسعة، فيعصب من في درجته والعليا أيضا. ويعصب الابن وابن الابن ابن الابن من أعلى منه ومن أسفل منه ومن أسفل منه. مثال ذلك مات عن بنت وبنت ابن وابن ابن وبنت ابن ابن أسود، عصب عصب الأسود اللي فوق اللي معه في البنوة دي فقط، في البنوة دي فقط. كصلبيتين وبنت ابن أو أكثر وابن ابن ابن أنزل منها، فللبنتين الثلثان ولبنت الابن مع ابن ابن الابن النازل عنها عصبة بالغير لها حظ وله حظان، ويقال له أيضا القريب المبارك، إذ لولا وجوده لسقطت بنت أو بنات الابن. وصحت المسألة مما صحت منه سابقتها. ستة ولا لا؟ ثلاثة في اثنين ستة. السادسة سقوطها بابن الصلبي. سقوطها سقوط ليه؟ البنت بابن الصلبي، مات عن بنت ابن، هذا الرجل جاب ابن وابن، هذا جاب بنت وهذا جاب ولد، مات الجد هذا الاثنين ماتوا، تسقط هذه بوجود لو كان في هذا ابن ابن ابن فوق يحجب ابن الابن وبنت الابن، يحجب ابن الابن وبنت الايه وبنت الابن، الاعلى يحجب الاسفل، الاعلى يحجب الايه القريب يحجب البعيد. قد نظم هذه الحالات الستة لبنت الابن العلامة زين الدين الأنفلاني الإندونيسي في نهضة الزينية شرح التحفة الثانية بقوله كتاب حقه اسمه النصف حقها إذا ما فقدت بنت وثلثان إذا ما صعدت تعصيبها بابن الابن أثبتي والسدس بالواحدة السلبية تكملة للثلثين واجب ما لم يكن ثم الغلام العاصب ما لم يكن ثم هناك الغلام العاصب الذي عصبها ينقلها من الايه من الفرد الى الايه الى التعصيب نعم. تسقط بالبنات الا بغلام يعصبها والعليا ايضا بسلام تسقط بالبنات عند اهل الفرائض البنات جمع بنت وعندهم الاثنين جمع عند أهل الفرائض الجمع ما زاد عن واحدة سقوطها بابنه القريب في ست الأحوال على الترتيب نعم سقوط البنت بنت الابن كده نعم ابنه القريب بابنه القريب ماذا عن بنت ابن وعن ابن من يأخذ المال الابن فقط نعم الأخت الشقيقة للميت الأخت الشقيقة للميت من أبيه وأمه سين كم حالة للأخت الشقيقة جيم خمس حالات الأولى النصف للواحدة بشرط عدم الأب والجد والفرع الوارث مطلقا والمماثل والمعصب بقوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ماذا تأخذ الأخت الشقيقة النصف بشرط أن لا يكون الأخت لأب كذلك بشرط أن لا يكون الأب موجودا أبو الميت موجودا لأنه يحجبها وكذلك ابن الميت وأما الجد لا الجد فيه تفصيله باب الجد والإخوة والإجماع على أن هذه الآية في الأخت شقيقة أو لأب دون الأخت من الأب كشقيقة وعم بل الشقيقة النصف والباقي للعم عصبة الثانية الثلثان للإثنتين فأكثر بشرط عدم الفرع مطلقا والأصل الذكري والمعصب لقوله تعالى وإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك فشقيقتين ماذا إنسان عن شقيقتين عن أختين شقيقتين وعن أخ لأب وعن أخ لأبي والأختين شقيقتين يأخذ الثلثات بركة ثلثين التركة الأختين زادوا عن أختين ثلاثة أربعة إلى مئة حتى ما شاء الله كم لهم الثلثين ثلثين التركة إذا كانت واحدة تأخذ نصف التركة وإذا زادوا عن واحدة احتلقنا في ثلثي التركة والعم يأخذ الثلث الباقي بل الشقيقتين الثلثان وللأخ الباقي عصبة نعم الثالثة تعصيبها بالأخ الشقيق أي عصبة بالغير ماذا عن أخت شقيقة وعن أخ شقيق هل نعطيها النصف قال لا هذه إذا كان أنا ما في لكن أنا موجود للذكر مثل حظ الأنثيين نعم أي عصبة بالغير واحدة أو أكثر بشرط عدم الأب والفرع الذكري ماذا عن ثلاث شقائق وأخ شقيق كم نعطي ثلاثة شقائق للذكر مثل حظي هنا أربع شقائق والأخ الشقيق باثنين صاروا كم ستة المسألة من ستة نعطي كل شقيقة واحد والشقيق يأخذ اثنين الذكر مثل حظ الأنثيين للشقيقة حظ وللشقيق حظان، لقوله تعالى فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. كذلك كمان الذكر يحتاج إلى برنبوان، يبغى يتزوج، يبغى له مهر. وأما هي إذا تزوجت الأخت الشقيقة أو أخت الأب أو البنت أو بنت الابن، ها تحصل فلوس، وهو هناك ما يحصل فلوس، هو يسلم فلوس. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنه يطالب بشيء أكثر مما تطالب الأنثى، فلا تطالب.